إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها. وقد جمعها الإمام ابن القيم جمعا مقاربا، فنذكر ما ذكر رحمه الله تعالى، ونجمع ما لم يذكر مما ثبت في ذكر طرفي النهار خاصة لمسيس الحاجة إلى ذلك. ذكر طرفي النهار وهما بين الصبح وطلوع الشمس فهذا طرف، وما بين العصر والغروب فهذا طرف ثان. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل كما قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل، كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل، وأقعد في أفيائه بالأصائل. وأبو ذؤيب وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يدرك، لأنه نزل المدينة في الليلة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله شعر رائق وهو أشعر هذيل، وهذيل من أشعار العرب. وله القصيدة المشهورة: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وهي التي فيها: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وفيها البيت المشهور: وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع. فيجمع على أصائل أي الأصيل، ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبوران. ثم صغروا الجمع فقالوا أصيلان، ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلال. ومنه قول النابغة: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. عيت يعني لم تدري ما وجه الجواب. وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي. فالمراد بذلك الذي ورد من ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المراد من ذلك

ابن خبيب الجهني هو حليف الأنصار مدني. عن عبد الله بن خبيب قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، السور، حين تمسي بعد صلاة العصر إلى الغروب، وحين تصبح بعد صلاة الصبح إلى الشروق، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. جعل النشور للصباح لأن الانتباه من النوم بمنزلة النشور، وهو الحياة بعد الموت. بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. فجعل النشور للصباح، وجعل المصير للمساء، لأن الصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله تعالى. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي، وليس لشداد بن أوس عند البخاري سوى هذا الحديث. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها المسلم حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هو ما أخذ منه الهروي الأنصاري الإمام رحمة الله عليه قوله: العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وقد اكتسر على هذه العبارة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كثيرا من فصول هذا الكتاب. العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، مشاهدة المنة أبوء لك بنعمتك عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل وأبوء بذنبي، أعترف لك وأقر بنعمتك عليه وأعترف وأقر بذنبي، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو كما قال. وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي في الكبرى، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، والإمام أحمد في مسنده. وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. وفيه ما حدث به أبان ابن عثمان رضي الله عنه، وكان أبان قد أصابه طرف فالج، أي أصابه شلل، فجعل الرجل الذي سمع أبانا يحدث بهذا الحديث وهو حاضر، جعل الرجل ينظر إليه تعجبا وإنكارا، كأنه يقول: إنك كنت تقول هذه الكلمة في كل صباح ومساء، فكيف أصابك الفالج إن كان الحديث صحيحا؟ فقال أبان: ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله قدره. فلم يأتي به في اليوم الذي أصيب فيه بالفالج أي بالشلل، لم يأتي بهذا الحديث ليمضي الله قدره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. وأيضا عند الترمذي من حديث ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الحافظ وضعفه الألباني. من قال إذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. هذه الرواية أخرجها الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فيكون على هذا، إذا أخذت بتضعيف الشيخ الألباني لحديث ثوبان، فإن هذا الذي حسنه عند الطبراني يكون من أذكار الصباح خاصة. وأما إن أخذت بتحسين الحافظ وكذلك ما قاله الترمذي، فإن ذلك يكون من أذكار الصباح والمساء. من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا

قال فما جاء بك؟ قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث. أخرجه النسائي والطبراني في الكبير واللفظ له والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة يعلم علة النقص، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: فناولني يده. لما قلت له: فناولني يدك، فناولني يده، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال له أبي: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني، يعني هو أشدهم شدة وأعظمهم قوة. قال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ وكانوا أحرص الناس على الخير رضوان الله عليهم. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث، يعني ذلك الجني الذي أخبر بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. وهذا حديث صحيح، وفيه حرص الصحابة على الخير، وفيه شدة أسرهم وقوة اعتقادهم، وفيه ثباتهم وعدم خوفهم، فهو يحاور الجنية ويريد أن يفيد منه شيئا. ولو أن غير الأصحاب رضوان الله عليهم إلا من رحم الله تعرض لمثل ذلك الموقف، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة في حديث أبي عياش رضي الله عنه، لها أجر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. ولكن في حديث أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه شيء فيه مزيد: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكنا له قدر 10 رقاب، وأجاره الله تعالى من الشيطان، ومن قالها عشية فمثل ذلك. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. وزاد الإمام أحمد في رواية بعد قوله: وله الحمد، يحيي ويميت. فالرواية التي عند أحمد لها طريقان، في أحدهما زيادة، والتي لا زيادة فيها أخرجها أيضا النسائي وابن حبان بإسناد صحيح. من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ورتب الأجر. ثم في رواية عند أحمد رحمه الله بعد قوله صلى الله عليه وسلم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وقال كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره. والمسلحة القوم إذا كانوا ذوي سلاح، يعني كان له مسلحة أي رجال بسلاح يحوطونه ويحمونه. وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن. أن يكون أيضا مستقيما، وأيضا أن يكون هذا من العطاء، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فيحميه الله تبارك وتعالى من نفسه ومن شيطانه. فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك، ومثله عند الطبراني بإسناد حسن. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم، وكان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، وكانوا يتوسلون بالوسائل الشرعية للوصول إلى عطاء رب البرية، فلا يستهينن أحد بما أمر الله رب العالمين به من أمر الذكر، فإنه من أكبر الأمور في دين الله جل وعلا. وقد دل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك على الشيء الكثير، حتى في مواطن الجلاد والكفاح والجهاد والغربة والوحشة والبذل والعطاء، وهو في أرض الروم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية فمثل ذلك. وفي رواية عند أحمد بعد قوله صلى الله عليه وسلم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك. ومن أذكار المساء خاصة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، ولفظه أي لفظ الترمذي من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. هذا لفظ آخر، والحمة السم أو لدغة كل ذي سم، فهذا هو الوقاء منها والترياق منها حتى إن وقعت. فإن جارية بعقب هذا الحديث كما قال راويه، فإن جارية في الحي قد أصابتها لدغة عقرب وضربتها فلم تجد لها ألما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يقول متوجعا ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ومن قال حين يمسي 3 مرات، هذه الرواية التي مرت أخرجها مسلم وكذلك الإمام مالك في موطئه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وله أيضا رواية فيها لفظ آخر: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة أي على حالها، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أخرجه مسلم والترمذي، وهذا من أذكار الصباح خاصة، كما أن الذي قبله هو من أذكار المساء خاصة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات من أذكار المساء خاصة، ومن أذكار الصباح خاصة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها إليه: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات، سبحان الله عدد خلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. 4 كلمات يقولهن 3 مرات هي ظلت على حالها. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في الموضع الذي تصلي فيه من حجرتها من بيتها عند نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة على حالها في ذكرها لربها جل وعلا، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر الجامع. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. أخرجه أبو داود وفي سنده انقطاع، وله شاهد من حديث أبي بكر بنحوه، فهو حديث حسن. إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حتى تصبح 3 3 3، يعني يأتي بها في الصباح ويأتي بها في المساء. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وفي سنده جعفر ابن ميمون التميمي، وهو صدوق يخطئ، فالحديث مختلف فيه، ولكن تحسينه أشد احتمالا: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، 3 مرات، حين يصبح وحين يمسي. وعن عبد الله بن أبزى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد في المسند، والطبراني والدارمي، وهو حديث صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله إذا أصبح وإذا أمسى يعني إذا أمسى قال: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهو من أذكار الصباح خاصة. كان إذا أصبح صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني بإسناد حسن، ورواه أبو داود بسياق في بعضه نكارة، وحكم الألباني عليه بالوضع في ضعيف أبي داود، وقال في السلسلة الضعيفة: حديث منكر. والحق أن هذا الحديث عند ابن السني قد جاء بسند حسن. من قال حين يصبح وحين يمسي في كل يوم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى فيها 100 مرة. وهذا أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى في تلك الغداة 100 مرة. وهذا من أذكار الصباح خاصة، يستغفر 100 مرة، هذا من أذكار الصباح خاصة. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة، وكذلك في صحيح الجامع. وأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة من رواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، أي ناقة من العتاق الكرام. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثله، أي مثل قوله أو زاد عليه. وهذا حديث حسن حسنه الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب من رواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لأذكار الصباح والمساء كان أفضل من 100 بدنة. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. فهذه الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أذكار الصباح والمساء مما ينبغي أن يحرص عليها العبد المسلم حرصا شديدا، وألا يخلي يوما أو ليلة من الإتيان بها على النحو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على كثير من الفضل، ولو لم يقم من فضل معلوم إلا اتباع النبي المعصوم لكفى وشفى صلى الله عليه وسلم، فكيف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على فضل جزيل وعلى عطاء لا يحد لم يضره شيء. ويفهم المسلم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضره شيء مطلق ما يقال له شيء أو جنس ما يقال له شيء، فهذا عموم لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لم يضره شيء مطلق ما يقال له شيء من مرض، إي والله من مرض، فإن أبان بن عثمان لما أصابه طرف الفالج ونظر إليه سامعه وهو يروي هذا الحديث نظر إليه نظرا منكرا، قال ما نظرك إليه، إني قد أنسيت في ذلك اليوم أن آتي بها، لم آتي بهذا الذكر في ذلك اليوم لكي ينفذ قدر الله تبارك وتعالى في على هذا النحو الذي تراه. فقد فهم أبان بن عثمان رحم الله أبانا ورضي الله تبارك وتعالى عن عثمان بن عفان وعن الصحابة أجمعين، فهم أن المنفي هاهنا يدخل فيه المرض لأنه نظر إليه نظرا منكرا. فأنت بين اثنتين، إما أنك تقول كلاما لا تلتزمه يعني تأمرنا بأن نأتي بهذا الذكر ولم تأتي به فأصابك ما أصابك، وإما أن الحديث غير صحيح، الاختيار هو الثاني، لأنه قال أما إني والله لأحدثك كما حدثته أو كما سمعته ولكني لم آت به في ذلك اليوم لكي ينفذ الله تبارك وتعالى في قدر، فلا يصيبه مرض ولا يصيبه سحر ولا يصيبه حسد ولا يصيبه حقد، مطلق ما يقال له شيء مما يضر، فهذا في حديث واحد، فكيف بتلك الجملة المتكاثرة من أذكار الصباح والمساء؟ والمسلم يظلم نفسه إن لم يلتزم نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوصي نفسي وإياكم عباد الله من المسلمين والمسلمات أن تلتزموا أذكار سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.